يه إلا بلبيك في ترحيبه الجمم إما عبيد وصبيان يسلمهم ممازح غير حق ما إليه نمي غير حق ما إليه نمي وما يجيب مستوي شفيع الخلق داعيه ككويو إلا بلبيك كمن هو لبيك ليويو لبيك ليويو في ترحابه تي ترحيبه تي الجمن تيم ياتلم معنى قوله مرحبا مرحبا وخياتل كينغي نيولا نح مرحبا رحب موي قال مرحبا مرحبا مرحبا ياتو ياتو ليفيري مرحب رحب المكان ياتنا مرحب موي بلاص بو ياتو لي تخ ني ديكو واخ غان غوي ديك غان دا فاي نيوخو day xaw am ak ragal dal du ñëmé talégul bu baax té xamul ñi muy dal fi ñoom na seenu yaatu démé su ko défé nga naan ko marhaban marhaban mana dakhalta marhaban ci place bu yaatu nga né ahlan ay walaqita ahlan marhaban wa ahlan yaangi fu yaatu té say mbokk rek nga fi fekk loolu moy marhaban wa ahlan ñu diko dalal xolu gan fi tarhibihi aljamami badi ajbar bi manal jam إماء أي جبير عبيد أي جام يبور سبيان أي غرين يب يسلمهم أي يسلم عليهم دي دلين دي جكني السلام عليكم فكا جبير لا ولا غرين لا ولا جام لا ولا ممازح كي كفل يتم غير حق لدول دقنا ما نمي يبنزيزك أسكن إليه جمتما إني كقوله إني أمزح ولا أقول إلا حقا تمزح يا رسول الله قال أمزح ولا أقول إلا حق دنا ده مزاح ده رأي ندق رق لايو نبقى من مزاحه ما حكاه أبو هريرة نانا أتى إلى دارنا وأخي الصغير أبو هريرة ولا صح أنس ñu wax Abu Umair neena fekk mu yoron am piccam daan ko foye naghr picc mu ñu wax naghr de nga xala bana picc ma yalla def mu daan ko foye mu de mu am ci njaqaram xol bi mu mer lol xol bi naqari lol mu dik di bizaani ko ya Abu Umair ma fa'ala an-nughayr sa picc fan lu mu de ya Abu Umair ما فعل النغير تم يخلي بتوتي مدا عبل من نون كوكو كفل لمانا جيان جيجين نانكو سما جكر ديكنكو سما جكر دن نانغ مكنا منكو مويكا بدبا ام وياخ وياخ مدال دي چتيتي ديك دال دي سوانج جكر دي سوب بي بتي منكو لاي دفني منا من كت يونان لانو دي مني ما دو سبرم كر مويكا ام بدبا وياخ منكو اي اك نون دول كت ñu ko ak wala ndax amna wéx wéx amna ñun ñu limu xamal ko ni ko day kaf rek kon kana yamzah wa la yaqulu illa haqq munazimul ju'i bil ahjar muntasiran lakin dhalika ma qad kana min yatami munazimul ju'i kudan taqo khif la muntasiran fek ngir muy aji dimandiko bil ahjar ci xeer yi muy taf ci biram kom ni ko xec ci burda ndenga watawa kashhan tahta alhijarati kashhan mutraf aladami lolu sen rew moko dan am mana ci madina munawwar da dan am yenn xeer yo xamne khasiyam yu ratakh yu sedd yo xamne suko ku xif tafe ci biram dana gifal tangoru xif bi aslaf ni dan ko dimandiko lakin nadhalika wa lolu kat matat kana nekut min yatamin ngir gatagn lok ñak pexe yu mudunde taxunde ak doylu ci adina إن الطعامين ما في بطنه اجتمعا ولم يكن قط شبعانا من الطعام إن الطعامين نين ين نياري نم ما اجتمعا مسنو دج في بطنه كبيرا بلك بين نم بلي لك تدن ريس بدر الدسوج ولم يكن قط نكل مسل نكمك شبعانا دي أجرق من الطعام كي نم ما تخبكو مقوقس ينه هديا دموكو يونه هديا كي قبطا temu nangu yep docteur ba mu ci boole won ci hadiya mu dello ko ko ne ko inna qawmun la naakulu hatta najoo aw idha akalna fala nashba'u nun dunu aajo docteur ndax bala no lek xif te bunu leke dunu reg lolu ku koy def do bare ay febar yu ndaw ndaw lahu salasuna yawman ma yazuqu siwa ma kana ibtu bilalin damma min tu'ami dafa junji hadith bu mun denga yamdu alayya salasuna min bayni laylat yawmin wa laylatin ma li wa li bilalin ta'amun yakuluhu zu kabidin illa shay'un yuwarihi abitu bilal mangi ci sama ilu tirmidhi neena dana passé lu mat fanwer ci ay bis digeunte guddeek beccëk denga mag bilal boba bilal lay nekkal mag bilal amunu ñam wo xane borom res man na ko lek mana di tek leneen ci yam lu kenn mëna lek kuy dund illadun lu tut lo xane pokkatanum bilal koy laq mana da koy kep ci pokkatan tuti ñam suñu ko ci nga xane bilal bu ko defé ci pokkatanum mu laq neena dana am luma fanwer ci digeunte guddé beccëk té mag bilal yoronu dara luddul lo xani xeyna lu tut lo xani bilal ban da ko bok ci pokkatan mu'allani lahu salatuna yawman ma yazuqu dumus siwa ma kana luddul la nek ibtu bilalin pokkatanum bilal damma diko meuna taf mën ko neub min ta'amin ci ñam hadith bobu rek lay yamurru shahrun aw shahrani min zamanin ولم ترى العين في الابيات من خدمي يمر دنا باس شهر ولا شهران نيار وير من زمن تي جامن ولم ترى تدجس العين بت من حدم بن تال دنگ بن سفر في الابيات تي نيغ بي ان هو الا الاسودان تمر والماء كما في حديث عائشه نانا رضي الله عنها ان كنا لننظر الى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وير وي فين تي بو فيني فينيات دو نياري وير لا ديغنتي بي نانا وما اوقد في ابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم انا تمبولم ديغي سخنامي كين مصفا تال سفر ندا كين خلات فا توغ بير متلي حديث بو في ان هو الا الاسوداني التمر والماء سان تانغا تاندار ما ندوخ رك دانيو دان ما كان يأكل خير الخلق منفردا لأن ذلك خيم النكس والبرم إن الغداء وعش الهادي على ضفف أي كثرة الأيدي لم يصف من السأم نانا ما كان مستنك يأكل من خير الخلق منفردا دبر مستنك ممكن لأن ذلك النخلول خيم النكس موي جكوي نك السلوك ينبري والبرم أكسيس نكسو موي الضعيف نكسو موي من الرجال المقصر الغاية النجدة كو قد تنلو قد تنجمبار أمكو مودم ينبار واي والكرم إن الغداء والعشاء وعشاء الهادي نانا أب عين أغريرو يننتو عليه الصلاة والسلام على ضففين تي سنبخ لو ليدون سنبخ لو خوما خميونكم دي على ضفف أي كثرة الأيدي moy bare loxo ci lenn ndab da daan bok ak magne gona yi ñep ndab li fess del neena non rek la mas di lekke lam yusuf def masefu ko wasafa min sa ami ci yokat ci lool toujours mbolo ma day fess ndab la wër ko ku ne di yoot lolu tawadu am fofu le wal kaf ma darabat unsa wala zakarat ma khadiman aba min aibin wala yulam lim wala yulam no dengo ولم يلوي نانا ان والكف تنخم لما ضربت مستدور انثى كجيجين شادنا ولا ذكر ان دجيني كو غور سو فكيو دو سي جهاد امنا بن جهاد يو خاني دورنا سي ما خادم عاب مش ما عاب مستعيب الخادم بن سرغ من عيب بن عيب ولم ينم مستيد ديتم انس ميكو لغيل فكي ات bamu genn adina moy mbolam ak yi mu nek madina neena ma qala li shay'in lam af'alhu lima lam taf'al wala li shay'in fa'altuhu lima fa'alta neena musuma def dara mu ne ma lu tax nga def ko musuma ñaka def dara mu ne ma lu tax defulo mom yonentou ali sa anas ko wax te mom moy doon xale bi tax ci mom ba mu dikke medina bes bes nako yaayam dal di japp de nga niko ki de sama xale la bu fekk bo baye malik baye ba deena nak benen jikkat abou talha ta mo mo koy denc boba de nga mu ne ko nak xale bu yaw la nak nang ko yor na nek fi yow dila doxali yene دينغ وكل شيء لب لف يقول دنان الله فاعله يلا كود لو لم يشاء سوسوبول وان ذاك لولو ما قد كان دو ام من عدم جوغي سي عدم لو ام دا يلا كود بوكو يلا سوبول وان دو ام انا منتقما للنفس محتجبا اما الطعام فلم يمدح ولم يسمي ما كان مستنيك منتقما للنفس دي فاي البوبم سي لو نكو ديف ديدت يعفو ويصفح دي جغله جلله دي جغله معنا لا ينتقم يصفح دي جلله ملي يغوك محتما دنج محتجم بند اجير نانا لولو مسكو ديف دنج اما الطعام اما نيام نك فلم يمدح مسكو تغ ولم يسم مسكو ايبا كان لا يمدح طعاما ولا يذمه منجي شمائل البتي وطاحن حالب والشاة معتقل مؤاكل مواكل خاصف نعلا مع الخدم شي والو ويف لوم طاحن كوي دبلا دنا وال بيب شي والو كاي نكو دان ولي حالب كوي رتلا ومعتقل كو كيب تانكو شاة غات خمغا غات بي نكو رت ليك ليك sam bi day jël tamp bi kep ko ci tankam ni mu jonkane kep tanku gënaawut gatt ba su ko defé mu ngaralé teddu dem moy rott nak ak ñaari loxo mu'taqilun shatan te lo nepp yefi baado la yo xane kuy bur burlu du ko def mu'akilun kuy bokka nit ñe lek la khasifun nalan kuy daax dal su dole dal ba mu bënn mu wut morso der taf ko ci ñaaw ko ci wa khasifu na'lahu wa yarfu thawba bumbu bam xote mu daldi wut pusaag wu daldi ko ñaw mal xodami and ak yeneeni liggey yu ñuy liggey ci biir kër non la dande sallallahu alaihi wasallam te lu nekk su wutoon ku ko defal mu yomb ko ndaxte ña fa ne ñepp ku ne siiw yeneen santoon la loko liggeel nga def ko la ñu qul da'imul bishr sahlul khalq laynu janahin laysa fadhan ghalidhal qalbi fil umami قل وخال دائم البشري كو سخو مبيغوم كانام سو جيسه مبيغوم كانامم كو بيغ رك خار كانامم داي سيت ويتش لير ناني ملني كو بيغ نون لاكو يالا بيند كات بو فيكون خاري باغي تاكيت نون لاي سهل الخلق كو جاب لي جي كو يومب جي كو لا لين جناح كن نوعي مبغ لا بمعنى متواضع خافض لنفسه ليس فظا دون الكو خطب قلب غليظ القلب كو طلب قلب في الأمم تي جامونو ديدي تي مبولو دونكو قال تعالى ولو كنت لو لنفي كنا خمنا نسرت لو موم أمون لامتناع لامتناع منكو ولو كنت فضا كن خمنا نيكو غليظ القلب سو كو دفو لم فضو كن صحابه تسارو من حولك جوغي في وجهل سجي كو جو نواي جو نياخ دي موتاخ اتنو يو تاغو يو ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضو من حولك بوب وفحاش ولا متفحش وليس بعياب كذي القزم ليس النبي بمزاح وقل هو في بعض الأحايين في تأنيس جمعهم ولا سخوب دكد برأك يسو يصف مبالغة لتشسان وليس مرادا المبالغة وإنما هو نفي أصل الفعل لنش جم معنى ليس بذي سخب دبرم شو وفحاش أي ليس بذي فحش بجي جيني دفلو نعم با وقت دو كده ولا متفحش معنى ليس فاحشا في خلقته ولا متفحشا أي ولا يتكلف التفحش خمغا فاحشا متفحش بو متفحش مو يكو جيم جيم لو دف فحش نعنى بندو وكتو مسكو جيم جيم مو ليس فحش بمعنى وايو شفا مبالغة جي جملو ينچ داق داق يو بواني ليس سيد درابا ولا ليس كتابا moy mana du bind kat dakonte wu la gëna bind ay tan nangam kat ci wolof sifatu mubalagha du def katu nangam dakul tewul lele mu def ko ay tan xana kon nak bu ne laysa bi fahashin djugluñu dak balax gi dede aslul fi'l kon fa'alun ka tammarin wa labanin mana zu tamrin wa zu laban kon laysa bi dhi fuhshin aslan wala mutakallifin lil fuhsh aslan wa laysa bi ayyabin du ay bal kat kazil qazam nikim borom bon qazamul lu'm nana ku bon moy lu mu jot ay bal ku yalla nci yalla musul laysa an-nabiy bi mazah nana yonen don ab kaf kat bo xam toujours ma ngi ci kaf dedet ay kafam lu woyef la ay tang yu tut waxon lo xamni huwa mom fi ba'd al-ahayin ci yantani fi ta'nis jam'ihim dana nek ci jëmmam minal seen mbolo bëgg ta'nis kenn tax muy kaf ak mom niki nu doon wax ci xalaf pour izalatul wahshati min al-insan min an-nas dana tax mu wax kaf ndax nit jiddugu way deng sax ca dong kuko def dis ci nit ñu ragal waye su de lele nga kaf kaf yu wef lolu dana taxa nexa nekkal dana tax xol yi mëna tali ci nit waye nek ci jiddu toujours ak ñak ci xana denga korosé sa bop ha maskaw faw lolu ne du won melo yenen alayhis salam ta'nis motax ben alim ni afid tab'aka al-makduda bil jidd rahatan yajim wa rawwihha bi shay'in min al-mazh walakin idha a'tata ila a'taytahu al-mazh falyakun bi miqdari ma yula at'am min al-milh nana sa tab'u bu deme ba son ngay jangale wala ki ji ba sa tab'u son te nit bu xelam sonne bu tab'um sonne xelam naqari nana nanga ko ndax jidd gi nga ne manana ñak mboreen te dogugu upp gi moy jidd bo ci sa neena ba sa tab udit afit tab akal makduda bañu sonal sa tab buñu sonal bil jidd nang ko jeriñ rahatan asnof lay bi warawha nang ko fexal bi shay'in min al mashi ci dara ci kaf walakin a idha a'taytahu al mashi falyakun bi miqdari ma yula at'am min al milh neena kat na mel na ligay somp ci xoram def ci ñam nak waye kafi kesse yi dem kat xuse dong la laysa an-nabi bi mazah wa qul wa khali huwa mum fi ba'd al-ahyan fi ta'nis jam'ihim dana kaf pur min al-nit nit taflen ci bop fi nuskhatin laysa maddahan wa laysa mushahan khaffif al-ha'a min wazn falam tulam wa fi nuskha ci xeyna lu melni samaay laysa maddahan du ab tag kat ñi dañu laysa fahasha laysa maddahan du tag kat wala mushahan du jeegene kuy atana ngir ngir lo ci lu tut mushahatu min ash-shuhnay atana xatu lu tut ko kan musu ko mel mushahan fi nak dañu wara shadda kha haji mushaha ay mushahahat akhaffif al-hada fi min waznin ci way waznu beta falam tulam duñ lay yedd darora la kon qul hakaza siratul muhtar sayyidina wala hadithu aliyyin an aliyyin al hadithun aliyyun an aliyyihim wa qul hakaza nila nek siratul muhtar sayyidina wa zalika manatni fi hadithun aliyyun hadith bu for bu kayla mi an aliyyihim ñu riwaya ko jele ci sen ali ibn abi talib وليس خير الورى يجزي بسيئة يعفو ويصفح صفحا عن مسيئهم نانا خير الورى نيكل يجزي دان فهي سيئة بسيئة مثلها ديري منغا جفلكو فمن عفا وأصلح فأجره على الله تبارو نياري البلولو الموقف أمم يعفو دان جيغل ويصفح صفحا أجيغ جلل عن مسيئهم ورس كدف لبان تنو دكو يجلل جيغل كملنا يبكو صح جم الحياء فما الأذراء تبلغه في خدرها وأمور البر وأمور البر في الزمن زمن معنى أجباه أي برم يومبلا خمغا أمرهم زمن كوكو عربية لبو خاني فوفو لكو جلي أمور البر في الزمن يومبلا فما الأذراء دير خلال جيجين bo xani mustasi mustaxam fu gor fete nekul koku tablughuhu diko jot fi khidriha mana ci kersa xane lu jigen bo xane tamul sax jaxaso nit ni dañ koy dogal rok ci neegam diko fa tej diko fa ub mom dong ñaar ak cey bu jek kersa dañ ko daan def misal ci bar kersa wa ndax tay jaxaso nit ni moy wañi kersa ga tuti waye comme du jaxaso neena xale lu jigen bobu ci kersa sax jotul yoon يرد من أمه من حاجة بلها كما اشتهى أو بميسور من الكلم يرد دي دلو من أمه من حاجة كوكو جمل سي فرصة كو آج دانا كو دلو بلوهن أكي مي فجل كو آج لولا كو دلو كما اشتهى نم كو بجن ديم جابن ديم ولا بميسور من الكلم ليوم بچي أي وخ چي أي بات من كو يربو كليغوا إن شاء الله بدر دي كيرك دانا لكو جوخ wax ko lu yoon wayat waye du ko ni amuma ko genn ca dede da ko naan yalla def ko fi legi waye bang koy seenu de bu dikke rek da nañ ko lolu may surin min al kalim wayatruku an nafs min jim al khisal miran ma laysa yaani way kitharan min an ni'am yat neena min yo xagn nako bopam faw yatruku nafsuhu min kaza li lako shamayil di waxe xamul yatruku nafsuhu min mom dafa tap alfaz yi muy tokhal sax bëgg ko wacc waxuma la ak manaay o yatruku nafsa day bay bakkanam nafsuhu min salas non la ko shamayil waxe yatruku nafsuhu min salas almira'u ma la yani wa katabtu alkalam neena min jimi alkhisal ci yetti solo almira'u yarante koku gene na ca bopam complet ma la yani lo xani yitte waru ko yittel dal ndax amul njariñ wala alakhirah koku genné nako ci bopam iksaran minal ni'am barer xewali adina nangam dagan na tax mu teb di dajale rek ndax dagan koku xaw bëgg adina lay doon mom nak kon xewali adina wutu ci barel dara lu ci gëna neew doy nako wala yazmu ariban da yu'ayibuhu kazaaka awratahu almukhtar lam yaru la yazum neena dawul ngagn ariban mana kenn sax aribi tab dajju ko wax anamoto wala yazum ariban no ariban la yazum yatruk anu muwajahatan bima yada'u qadra mana la ya'budu bi jarlo kenn ci lo xali ci dara jam la duko jarlo mom ariban aywa la yazmu ariban mana du jakarlo kenn diko ngagn denga la yazmu ariban la yu'ayibuhu duko ayban duko ngagn du wax ayibam kazaaka naka nonu al muftar kuñu tanki lam yar mustasaku awratuhu awray kenn jibul khoti awray kenn sutura la laman wa kullama lam yakun yarju thawab bihi yulihi suntan wa safhan ayyama shaman lepp lo xane lam yakun nekut yarju sawab bi di ca yokar yakar yoonu yalla yulihi day mengale lola suntan nopi wa safhan jelle ayyama shaman gumu ci yakati haythun taha majlisun kana aljulusu lahu lam yajlisan bi ghairi dhikri lam yakun al batay li lepp non la ko shamayil ande haythu kana nekna aljulusu tok la ho jël ko haythun taha almajlis fa fa majlis bayam bu mbolo toge mu ñew fa pegg ba fa mbolo mayam rek fa lay diju du jegat wut jotaay ci dig place ci dig ba lam yajlisan du tog bi ghayr zikri ci ludul tud yalla wala mu yaqum du jog bi ghayr zikri wa kana ya'muru hadha man yujalisuhu yasir lana uswatan ya rabbi fil iman wa kana nekon ya'muru hadha di santan li ku ci dik ci mbolo fo jot place bayam fa togal fofu rek waye bu len di jeugat di wuti place ci digg ndax lolu man na andi yekati sa bop te itam man na lor ci ngay jeugat yow kanu ne ko na yamuru hada di sant li bañu jalis ko muy togal yeser yal na nga do yombalal ya rab lana ñen uswatan ak roy fil imam ci mbir yi hilmun wa sabrun haya'un wal amanatu majlisal karim wa raf'as sawti fihi khum neena hilmun wa sabrun hilmun ak sago lewat man nga ko firé sago man nga ko firé tay ak lewat sabrun mu hayaun kersa al amanatu ak mandu te ñong lolu yep nek na ci mom lolu yep day feñ ci majlisal karimi majlisu ku tedd ka so fa deme fekk fa a sago ba ak muñ ga ak kersa ga ak amana ga yep ngi ci mom a waraf usawti yakati bar fihi ci majlisu karim hum ya taref nako de ken du fa yakati bar dank lañu hum ya ay muni ala qawlihi ta'ala alladhina yaghudduna aswatahum inda rasulillah أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ولا تجهروا له بالقول لجكوة تجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون دي وخاق ينين سباد دخم بچكو يالا نينا نجين كواتان لكو دي منا وريال سين جف مبير دي يقو يباغ ينين دفلون يالا تم ورون كو ننغو نقص يالا نجين جا يالا نجين دي كفاك مبير تلكو انتربان فور da ngeen yekati won seen baat mu sopp baatu yeen mu ko buxum bi fi yonen setal lolu kon yonen kan la ko yalla yebaleen kenn ko xamni way dana jaamu boromam digam ak boromam jaamu ba rafet ñu bindal ko ci yoon yalla def mu doon waxtaan ak fi place way baat buxum bi ci kaw rek waxu ñu lo ni mu ñaak ci sa waje kat baat buxum bi rek bëgg na xum bu baatu ci muy waxal mu dem fekk jëf ye perte yalla ni la koku yonent bi rek la ko yalla net la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasulihi wattaqullaha inna llaha samiun alim ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum ba'd ngeen di biralante xumbalante wax ci seen digeunte bu len ko xumbal ci ak yonente an tahbata a'malukum wa antum la damay bañ seen jeuf yaqku perte te du geer ko jip wantum la tashurun defeni la gal ge yon nga fa ndek yakuna eske walam yaqumu lahu ija'a 'ilmuhum karahata almustafa at-tashbib bil 'ajab ngadan wax bu dikke sahaba yi beug jom ñune la taqumu li kama taqumu al-a'ajim li mulukiha yu'azzimu ba'dhum ba'dan ni buri ajami ni ci buri faris ni ñu tam bu de dik mbolo mi ne rok taxaw di ko magal من لا تقوم لي كما تقوم الأعاجم لملوكها يعظم بعضهم بعضا بلين ما دي تخوال ني أجمي دي تخوال سين بوري أمشي جوي مقل سين مروم تي تخوال بني كوي تخوال دي نيو بوم ديكتو ولم يقوم له إنجر جاء دفدك علمهم سين خمقن خمنيوم صحابي كراهة المصطفى سبق وننت بسب تشبيه بالعجب نيرو نيرو لو عجب يوي nga xamni yaqumu asuqatu limulukiha suqatu moy badole dañuy taxawal buri buñu dedi mom lañ la taqumu li kama taqumu al-a'ajim limulukiha yu'azzimu ba'dhum ba'dha bulen ngono aywa aywa mo Abu Umama to mo netti Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mutawakkian mana mu'tamidan ala asahu sukkandiko aw yatam ay li arid min du'f aw min marad koku ak febles bu nek ci mom bobu wala febar motax ne faqubna lahu nujub bu muy ñew fa qala la taqumu kama taqumu al a'ajim yu'azzimu ba'dhum ba'dan lolo tax dawu ñu taxaw da xam nañu li bëgg ku bañ bëggul ñu niro ko ajami da xam duñu woni julit bo waman atahu hadaya قل يكافئه فكن به آسيا في الفعل والسير لأن ومن أتاه كما سأند الهدى هدايا أي هدي قل وخل يكافئه دنا كوي في موس نيار لو أمجر مومت لو رام بلاس لولا ويدو دال دين رك ما يلو ترانغ ترال نما ديرت مومت دا كوي في فكن نكال آسيا دي أجروي به مومت لولو في الفعل جب جو سيام جكوي جا مصيبتي كلامه فبذكر الله مفتتح كذاك يختمه يا طيب مختتم إذا تتبعت آيات النبي ترى بأنه في سوى الخيرات لم يطم ومن أتاه كلامه وخم مفتتح لنتاملي فمفتتح لنتاملي بذكر الله تتديال كذاك نحن يختمه na koy mottale tuddu yalla lay jëk tambalé wax non lay mujjé yaati ba muftatam yemna tew mottali gog iza tatabata so bëggé topatu ayati nabi kemani ci yana tara nga gis ni bi annahu nikum lam yutam bindé fuko lam yujbal fi siwal khaira yalla bindé wuko ludul ay yure yujbal lam yukhlaq wal أعددت حب رسول الله محشرة لكي يلاقيني في أول الظلم كما وهبت لنا ترتيب سيرته فهب لنا الاقتداء يا هادي التهم نين أعددت باري باري لنا حب رسول الله مجيجين بجيان انتيالبي مملا باري المحشرة محشرة مانا فنغو كاي بدجو كاي بولو ميوم القيامة تيت مفينة yana bëgg gi ma bëgg ron yonent rek la fa xaru likay yulaqiyani ngir mu dajje ak man fi awwali zalami ana fi awwali shay'in tela dajje ak mom yuqalu laqituhu li awwali zalami ana yuqalu innahu la awwalu zalamin laqituhu ay la awwalu liqa'in laqituhu kama wahabta lana tartib siratihi fa hab lana al-iqtida ya hadi at-tahimi kama wahabta lana yow borom comme ni nga du maye tartib siratihi nu mana tartib siram bi tambale ko ci njal ben ba fi ni nga nu ko maye fa nga kon yal na nga nu may lana ñaanu liqtida ak roy ci siram bobu melom yoy nu jëm ci roy ya hadiyat tahimi yow mi aji gindi ku gëlam ku jaaxal الفصل الثاني والعشرون في أسماء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقد توسلت يا رحمن يا ثقتي يا مغنيا دافع الأوزار والنقم رب بأسمائك الحسنى وأعظمها والأنبياء ووسطى سلك نظمهم محمد أحمد الماحي وحاشرنا نبي مرحمة توب وملتحم وقد توسلت تاسونا يا رحمن يا ثقتي يا سمن دغر الله يا مرنيا يوم يغني يا أجي دي سجام والولس ميوت لنن يا أجي وما ليت من الغنى من الفقر دافع الأوزار يومي أجي جنب كاري ديك جغل والنقم المغلي ربي يا وسنا برم ما نجلي نان بأسمائك الحسنى تسطر يغني رفت وأعظمها بتشغن فور والأنبياء أبتي تاسو تسيون أنت ومستا سلك نومي أدقلب سين بوغو تقبا بوغو تقبا ينسبت مهيان عليه الصلاة والسلام لتو دو مستا سلك نومي مستا بمهي كان دقلب مهي محمد صلى الله عليه وسلم موتدويت أحمد موتدو الماحي يمحو الله به الكفر يالا داي إفاسي كفر تريو مفلخون جد يالا داي إفاسي كفر يمحو الله به الكفر فهو الماحي ماحي أجفر ليفر وحاشرنا تدانيك وفت حاشر يالا حاشر مودون كوي فنجد دجالي حاشر يالا وقد ورد أنه قال أنا أول من تنشق عنه الأرض فيتقدم والناس في المحشر ويحشر الناس إثره أنا دني فنج مجيت المطب مجيت يطب تمو نبي مرحمة نيكوه نبي مرحمة إن يرنت يرمانك يترم لبك وفي شمائل أن أبي وائل أن حذيفة قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة وأنا نبي التوبة وأنا المقفي وخطرياي ونبي الملاحم يوم مرحمة مودخري سمي بذلك لحرصه على الحروب إقامة لشعائر الدين ومصارعته إليها لولوتا إليك نبي الملحمة لولوتا تترمل نبي الرحمة والمرحمة نبي التوبة نبي ملحمة تموي وقت بلاس خيخ خيخ وملتحمين أك بلاس صنغو موي يوننتو خيخ دا يوننتو جير لخ دينيم دفا ملون نوخاني دفا كمو ديمان ديكو تخواهي دفان دفانس تي جهاد الاسلام تشان بكت موي دفاس سيان بطرك هاو duje gene force ni ni dug ci l'islam lolou deg bu ñaaw lay ak ñaka xam nda bo sété laye bu jëk ba udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu may nañu digal ñi dox di xex te togn leen di xex ak ñoom may nañu leen digal ñu fay ganaw bu mu lan daan wax fa fu wasfahu baye leen te japp seen loxo lolou la mo jëkkon sumal muqaffi batay muqaffi moy ki dik badal an qafal anbiya mana ba'dahu ko kon mok aqib wo ñoyam rek li annahu jaa aqbal anbiya muqtafinat modon ku don top tankini mo top ganaw yonenti dik seen ganaw xam seeni ahwal yeb ak seeni sharaya ha su ko defe yalla tanal ko nak ci lo nek la ci ganda fat mu tanal ko ko sharaya mu tanal ko bi ci ganda fat kon yoy modi ay turam yi ñu xam mune al muqta wal aqib ne nga su ko defe muqaffi nak dabtam bi shaddil fa'ida is dañuy sadafaaji qaddabatu tak nañ ko bi shaddil fa'i ci sadafaaji wa kasriha ak kasrako wa sukuni al ya'i muqaffi non lañ ko takke bi kutbi mu ci sedete wal aqib batay li annahu alladhi jaa aqba al anbiya'i jami'an ci seen ganaw المقتفي أثار من سبقهم ما يتوب تانكي نكو جيتوان دينغا فوقف على أحوالهم وشرائعهم دينغا نكو جيتوان من أنبياء ورسل الله يننتي على كلهم يبتي نوم مدك سين جناو زاد يوكنا المواهب أسماء أي ترني اليننتي مواهب لدنيا نانا رواية نفيد ينيني تر ورتبها متفتل يتر على الحروف في حروف هجائي الى الياء بتي حرف يجي في حروف هجائي تمايا منتهى الكلم كان خيم يوم كاي باتي حرف الفصل الموفي 30 جنب فصل بمتل فنيان فصل في ذكر مرضه وانتقاله اتخون جل ذكر جلي صلى الله عليه وسلم الى دار البقاء جم شكر دسغ وعام أهدئ محتازا على جلل دعاء في سفر مولاه للكرم واختار مولاه إن الله خيره عن الزغار في ذا زهد وذا شمم وعام أهدئ أهدئ كت عدد بمجب له ألف ألف نعر له بمجب له بجك بوكو بوليك دال جرم بأن له بدك moy jurom ñet soko boleg ha denga jurom dan ak jurom fuk ak ben la lolu kat denga modi at yi mu dund ndax fukki at la madina benel ba ci la dem moy ham ama uhdia muhtazan moy ajlaq ala jalalin ci adadu jalalin jalal nak ci loxa dana dok lil amri al azim wa lil amri sagir dhidd dana firi lu reey dana firi lu tut ci mbiri jalal fi adad bi la jublu jurom ben fuk ak ñet ci ñaari lam ak ji da'ahu lako wa bobu at mawlahu boromam lil karami jeme ko ci feru teranga ga fi safarin ci weru safar sabar ba xamna ci wéru safar la tambali mu faatu ga ci fan yi fekk wéru gamu dug ndax dañu wax ni lenga lol da na wax xilal ba ci nak li laylatun qila aw laylayn waxtara mutanna mawlahu baramam inna allah ba nga xamene yalla khayyarahu moko tanlo digante wuyisi ko ak mu bayiko ci adina mutan boromam ani zakhari fi walis sakhra fi adina imana njari yegi fi nit ñi rafet lu diko fi sop moy zakhari jam zakhra fati denga zal suhdin moy boromu dodu ani zakhari fi walis zakhari fi adina wa la shamamin tadi boromu yekati mo ba dara da ta xew mu ni khutba bisni ala inna abdan khayyarahu Allah bayna ad-dunya wa bayna ma indahu fakhtara ma inda ini suko de ñen ci sahaba ko ben Abu Bakar ko bi abi anta wa ummi ya Rasulullah ñu daldi xamni lolu tagato la amna jambu de yalla dafa ko taglu tag tanalo digeenti adina ak ma indallahi te mom nak tanana ma indallahi inna abdan khayyarahu Allah bayna ad-dunya wa bayna ma indahu fakhtara ma inda ñu daldi xamni lamuy jël ci xamni non la ne waxtara mawlahu izma Allah khayyarahu an as-saghari fi za zuhdin wa za saman mana tanana mawlahu hala kawnihi za zuhdin an as-saghari wa za shamamin ay irtifa'in anhu irtifa'u nafsin wa irtifa'u raghbatin an ad-dunya hawab yadan inda ba'din fi ta'ahubihi hana ar-rahil lahu fi yawmihi al-alam hawalaqna ci diru febar yadan fuk ak ñent inda ba'din fa ñen neñ febar ba fuk fan la ñent dem na fi ta'ahubihi ci waccayam wa hana tew nak ar-rahil depar ga dem ga na mo ñel ko fi yawmihi ci bisam al-alami bali bu ñepp xam bisop altine ñu bañu dikkon ci adina bobu la ko genn fi yawmi mawlidihi ci bisum mawlidam ci bayti aishatin ci neegu aisha ndax ba mu febare dafa ci ta'ahubihi ci waccayam wa hana tew nak ar-rahil depar ga dem ga dafa ñeel ko fi yawmihi ci bisam al-alami badi bu ñepp xam bisub altine ñu bañu dikkon ci adina bobu la ko genn fi yawmi mawlidihi ci bisum mawlidam fi bayti aishatin ci neegu aisha ndax ba mu febare dafa te ni mu daan intiqalat tax tax yu muy def ku momi mu dem sene febar yaram wi dis nak mu disok ñoom soxna yi ci def suñu ko mene jegal mu nek neegu aisha rek ñu dal di ko d'accord ñoom ñep jegal ko mu nek fa fa la wuy je borom qabla zawali la jitu zawal bi shahri al-mawlidi ci wéru mawlid wa wéru gam al-azim badi ajmag qila nanyu li laylatin bo jann guddi mo passé ci wéru gam aw laylayni ñi ni ñaari guddi la yo xani qad khalata wi dañu ci wéru gam wa qila annani ni fi hubbihi la manam ci fukki fan yaak ñaar la ba bi fi dana konté sadda gi lu bare na xarafu ñu sadda ñen ñi diko konté waye bu konté nako su ko defee ñaari ba ak xaa xam nga fukk ak ñaar am na ñu ne fukki fan yaa ñaar la fabhas gëstu ndax nga xam lu gën a wër ci riwaaya yi wala tanam ay laa taxful bul sàggan يوم الثلاثاء قد قيل الأفول له حسا لقد طاب في بدء ومختتم في القول الأشهر أن الدفن ليلة أربعاء في جوف ليل الفجر واحتكمي من دهشة أخروا دفن النبي ولاشتغالهم من يولي كل أمرهم في يوم الثلاثاء بس الثلاثة قد قيل لن يوخني أن ينبتي يوم بس الثلاثة الأفول معنى أفول موي سوتي جنت أفول الشمس ولا أفول الخبر موي غروبه لا أفول سوغا معنى ويجي برامم غا حسن تي حس أنا لوني يقلو فين لقد تاب ولا يتعين في بدء تكتابلي ومختتم أبتك مطلي في القول الأشهر كي وقت جغنا السيودان أنا دفناني كي أقربم منجنك ليلة أربعاء صفاتو ألتنة denga sufato ci beccu altine kon fanan na fa guddik talata yendu fa beccu talata ñu denc ko ci guddik alar da ne wax illa bi yexe gogu na laylata arbi'a fi jawf laylin ci bir guddi amna ku ne sami'tu sawt al masahi fi layl neena ci guddi la deg batu pik yi ñuy doore di gas fofa suuf bi dafa der denga ñi di ko gasal kër isa fadre xamal lolou waxta ki mu tamé xarañ min dahshatin jurub jaxle ku ne ci sahaba yi akharu motax ñu yexé daf na nabi robbu yenen bi alat ak itam istighalihim seenu soxla wo ci min wali kan moy mengo kul amrim seen bir yep wara doon jitt te lolot ajona discussion bu reuy nit ñi dañ ci diske ndax top top d'accord ci kenn yombul won waye bañu nekké di discuter ba mu bëgg yagg ci penchu lansar ci arishu lansar omar daldi bërek niko talalal sa loxo jeet abou tagar talal loxo omar daldi jëk jaayante ak mom niko abou bakkar fekk boba dañu nekk fi yonent bi ba mu génné adina nit dëkk niko abou bakkar lagg sin njaaxuma ngay am ci penchu lansar kat ndaxte qabila bu ne ci ñoom ñinga naan de nga gannaaw yonent bi dawlu na nak muhajirin dañuy mëna am amir lansar am amir minna minkum amirun wa minna amirun wa minkum amir ñu daldi ñu xan loolu du andi jam du andi defar koka ne ko lagg ci ci ñoom bala ñoo wuté kat abou bakkar daldi dik omar top ko ñu dik fekk lansar fañu ne de nga abou bakkar def fa khutba woor nak won len nit ni lansar ñoo di ndimbal yonen waye won len muhajirinat ñu tollu ci yonen nak mu won len xamal ni len dal na nahnu al umara wa antum al wuzara no war nak ñi di waye yene ci war top dal fiñ koy waxe abou bakkar